أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. أما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. في هذا المقطع يبين الإمام سلام الله عليه الحجة التي يحتج الله بها على العباد، وبها يحتج العباد على الله بها، ما دون تلك ليست بحجج للناس للعبد ولله، حجة الوحي وحجة العقل. أما بقية الموارد فليست كذلك، بمعنى الآباء ليسوا بحجة، البيئة ليست بحجة، السلف ليس بحجة، وهكذا بقية الأمور. الحزب الذي تنتمي إليه ليس بحجة، يجي حزب قال وصوت له هذا القرار، الآن شوف تجمعات والله هذا الحزب وهذا الحزب كلهم صوتهم في الأحزاب في العالم السياسي اللي تشوفه اليوم، هل هذه حجج؟ لا، ليست بحجج. يعني الإنسان مسؤول عن الرأي الذي يعتقده وعن الموقف الذي يتخذه، على أي أساس اتخذ هذا الرأي، تبنى هذا الرأي أو اتخذ هذا الموقف، ما هو المصدر الذي رجع إليه اعتمد عليه لتبني هذا الرأي أو اتخاذ الموقف. هل هو رأي الحزب؟ هل هو الفئة والجماعة اللي يعيش وياهم؟ هل الآباء؟ هل البيئة؟ هل المصالح؟ هل هل هل هذه كلها الإعلام كان قضايات؟ هذا لا، كله لا حجة له. الحجة لله على الناس فيما بلغه الرسل والأنبياء والأئمة وفيما سلمت به العقول. إذن الله سبحانه وتعالى جعل مصدرين أساسيين يرجع إليهم الإنسان في رؤاه ومواقفه، ما يرتبط بالوحي، ما يبلغ الوحي الرسل والأنبياء والأئمة، وما يرتبط بذات الإنسان وهو العقل. الله سبحانه وتعالى تلطفا من ومنة من لم يؤاخذ الإنسان على عقله بمفرده، وإنما عبد ذلك بوحي السماء. ولذلك يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العقل كافي لإثبات وجود الله، العقل كافي لأن يقول لك الظلم ممنوع ما يجوز قبيح، وهكذا كثير في الأصول ها وفي الفرعيات مع المسائل الشرعية، لا الخطوط العريضة التفكير البشري. العقل هو يؤمن بهذه الأصول الفكرية والأساسية، أن الظلم قبيح، العدوان لا يجوز وما شابه. ولذلك القرآن ما هو إلا تذكير، ذكر إنما أنت مذكر، وإلا العقل كافي ويكفي. لكن لطفا من الله ورحمة من الله ومنة من الله وإتماما للحجة ومبالغة في الحجة أرسل الرسل وبعث الأنبياء وجعل الأئمة، حتى بعد ما في للإنسان مجال يغفل يقول جاءتك الرسل، جاءتك الأنبياء، جاءتك ما ذكرت، وبعدهم العلماء الذين يذكرون بقول الأنبياء بقول الله، والكلام من عنده، مو رجل يتكلم العالم باعتباره رجل، باعتبار كلام ينقله عن وحي السماء. فبالتالي إذن الله سبحانه وتعالى جعل هذين المصدرين الحجة، الرسل والأنبياء والأئمة. جاء ثانية العقل، بالعقل يعرف الإنسان أن هذا رسول أو لا، أن هذا نبي أو لا، هذا إمام أو لا، بالعقل. يعني من خلال معرفة سيرة هذا، من خلال الكلمات التي ينطقها. يعني الآن لما أبو بكر يريد أول ما يستلم الخلافة ويقول أنا بحكم فيكم على كتاب الله وسنة رسوله بألزمكم بهم، عمر يقول له لا تلزمهم بالكتاب والسنة، يلزمهم برأيك. تقدر تعرف الشخصية هذه، شخصية عمر حينما يقول يلزمهم برأيك. زين، هذا عقلك. يعني لما نخلي السنة على جنب، القرآن على جنب، زين، وناخذ أهرانه، هذا من وين؟ وين آية في القرآن؟ وين رواية؟ ما موجود هذا. لذلك عقل، بالعقل نعرف أن هذا الإنسان رسول أو لا، نبي أو لا، إمام أو لا. وهكذا العلماء فيما بعد حينما يسأل الإمام رضا سلام الله عليه، فما الحجة اليوم بعد الأنبياء والرسل؟ وأكو ناس يدعون الإمامة، شلون الحجة؟ ما هي الحجة؟ شلون أعرف أن هذا إمام وذاك مو إمام؟ هذا الذي يدعي النبوة صادق أو كاذب؟ يقول إمام رضا العقل، تعرف به الله، تعرف به، تعرف به الصادق على الله فتصدقه، والكاذب على الله فتكذبه، بالعقل. إذا العقل حجة. وبيجي فيما بعد عندنا في هذا، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد. عقل لازم العلم اللي تسمعه اعرضه على عقلك فيوافق. ولذلك عندنا في الحديث إذا أردت أن تختبر عقل الرجل في إذا أردت أن تختبر عقل الرجل أو الرجل في عقله، زين، فحدثه في مجلس واحد. إذا أردت أن تختبر الرجل في عقله في مجلس واحد فحدثه بما لا يكون. شي ما يكون. فإن أنكره فهو عاقل، وإن أنكره فهو عقل، وإن صدقه فهو أحمق. لما يخبر الإنسان بشيء العقل ما يمكن أن يقبله، إذا هذا يصدق هذا أحمق، لأن يعني هذا مغيب عقله. إذا العقل يقدر يميز، ما مو في الفرعيات أمامنا. دين الله لا يقاس بالعقول، يعني التكليفات الشرعية في الفرعيات، يعني في الحدود، كم هذا، كم جلدة، وكم دية، كم وكم ركعة في الصلاة، وكيفية الوالي، كلها فرعيات. الكلام في الأصول، في العبودية لله، في العدالة، الحرية، في الكرامة. عقل العدوان العقل يرفضه، الكذب العقل يرفضه. زين، إلا في موارد يستثنيها العقل، وهكذا. زين، فإذا الحجة هي العقل. لذلك لابد أن نرجع إلى عقولنا حينما نريد نتخذ موقف أو نتبنى رأي، لابد أن نرجع إلى العقل. هذا هو الرأي، عقل أو هوى، عقل أو شهوة، منبعث من العقل أو من الحزبية، منبعث من العقل أو من المصالح، منبعث من العقل لو من الأجواء. وهكذا لابد أن نرجع إلى الرأي، هل يستند هذا الرأي إلى الوحي، إلى قول الله، إلى قول الرسول، إلى قول الإمام نبي، أو إلى قول الرجال، إلى قول الوطن، إلى قول العزب، إلى قول الآباء، إلى قول ما شابه من ذلك. نفرق. إذن إحنا إذا أردنا نتخذ رأي، نتبنى رأي أو نتخذ موقف، لابد أن نعرض هذا الرأي وهذا الموقف على وحي السماء وعلى العقل. ما وافق وحي السماء يوافق، وما يوافق العقل يوافق وحي السماء. ما يمكن أن يكون هناك تناقض بين العقل ووحي السماء، أبدا أبدا لا يمكن. زين، ما وافق هذا يوافق ذا، فإذا وافق هذا أو ذا تعمل به، إذا خالف لا يمكن أن يعمل. ما لنا شغل الجو العام يقبله ما يقبله، الحزب يقبله ما يقبله، البيئة، اعتقادات الناس أو عرف أو كلام آباء أو أجداد أو سلف أو صحابة أو ما شابه المسميات. شوفوا شو النورانية هذه الكلمة، وين الصحابة؟ شو قيمتهم؟ عقل لا يخطئ، الرسل والأنبياء والأئمة معصومون لا يخطئون، لذلك هم الحجة، هم المصدر وهم المرجعية. أما بقية هؤلاء قد يخطئون، لذلك العالم أنا أرجعه إلى بعقلي يوم اللي يتكلم، أنا أشوف عقلي شنو يقبل كلامه لو لا يوافق لو لا، والعالم قبل ذلك هل هو صادق لو لا. وبيجينا في هذا المبحث في كلمات قادمة. إذن خلاصة، لله على الناس، إن لله على الناس حجتين يحتج بهم الله يوم القيامة. يقول قال النبي، قال الرسول، قال الإمام، فلما لم تعمل، فلما خالف؟ هذا رأيك، هذا موقف يخالف، عقلك كان ينبئك، ليش خالف؟ هنا ليش تبعت الهوى؟ هناك ليش تبعت قول الرجال؟ ليش ترك كلام الأنبياء واتبعت كلام الصحابة والسلف أو الرجال أو الآباء أو الحزب أو ما شابه من هذه الأمور؟ ومن جهة أخرى ليش تبعت الأهواء ما اتبعت العقل؟ ليش تبعت الشهوات ما اتبعت العقل؟ ليش تبعت المصالح ما اتبعت العقل؟ هذه حجة لله. إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة واضحة، الله أرسل رسل وبعث الأنبياء وجعل إن وأنزل الكتب وياه، وحجة باطنة في دخلك ما تلتفت إليها بس هي موجودة تفضل عنها يذكرك. أما الحجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، بالتالي العلماء الربانيين امتداد الأئمة، لأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. حجة العلماء حجة للأئمة، العلماء الصادقون الربانيون المخلصون العارفون، مو نضع على رأس أعمامه، لا، هؤلاء الذين استلهموا العلم من وحي الرسالة ومن أهواءهم المصالح، هذا الامتداد. ومن جانب وحجة باطنة، أما الباطنة فهي العقول، دي أصل ديني، عقل، العقل أصل ديني، العقل نعرف الأنبياء ونعرف الأمور. لذلك احنا لابد أن نجعل هذين المرجعيتين حاضرتين عندنا في المواقف وفي الآراء. نسأل الله أن يوفقنا للتمسك بهاتين الحجتين وعدم الحياد عنهما أو تجاوزهما إلى غيرهما، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.